kalimur menjadi amat semua ahadam. باب تعليم الرجل أمته وأهله. وفي قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبر المحاربي قال حدث صالح بن حيان قال عامر النشابي حدثني ابن مرداه عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده آمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلم فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب في ما دونها إلى المدينة. باب تعليم الرجل آمته وآله. دا باب دا بباريده تعليم ركوله دي ساريش اخفل بنزتا واخفل كنا كرولاتا چه دي كرولاتا اخفل بنزا وإتا تعليم ركوه عذاب روشاي علم دين مرزاكو واخفل كنا أهليتا اخفل كرولتا ایتا تعلیم مرکو آداب ارزا کو ایتا تعلیم اہمیت تا چسائی کرا پچار دو چسائی دا کنا اخپل احل تا تعلیم مرکوی و اخپل بیند تا کرا ایتا تعلیم مرکوی ایتا دا ارزا کوی حدثنا محمد هو ابن سلام عربي دا تسجيكو جدا محمد ابن سلام دا تخفيف صلى سلامنا سلام او پا ظلم سلسل دا هوا زمين رسطة سرا محمد ابن سلام اخبره رغلا دا قال احبر المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر شعبي حدثنا ابو برداه عن أبيه أبو مرداد أبو موسى شري بچائي دا تابعي دا و أبو موسى شري أصحابي دا رأي الوقت قد اخبر بلورنا چه أبو موسى شري دا قال أبو موسى فرمائي قال رسول الله سمجد نبي سمجد فرمائي دي صلاحة لهم أجران دا سفت مصد مقدر دي پر رجال صلاحة دري سري دي يا صلاة رجال المذكري حضرت شو مذات اي فضيب انه ودر دو اذي دي پر دواء اجرنا دي دبل اجرنا دي دي دريت پي رجلون من اهل كتاب بدل بعض دا يو اغا صلاي دي اهل كتابنا آمن بنبي كي ايمان دروري پخبل ايمان بار بونده پابن ايمان درورا و پابن امرا قيم وغو چه نبی سم مبعوشو پی ما سم آمن بی محمد بی اپا محمد سم مده ایمان درورو ایده اگر پر ادواج نبی والعبد المملوک ازا ادى حق اللہ و حق موالیه او مریائی مملوکو چه دی خواه پک حق آده کبی پر منزین آکو رجیانسی و حق موالیه دی اخبال مولگور حق آده کبی خدمت آکو ورجل كانت عنده آمة وبالأغا صحيحة دسنة وينزوي يتقها فملك يمين سرواتي كوي استمتاع وخلي فأدبها بآداب رزاكوي فأخصنا تدباب كل آداب رزاكو يعني فندر مصر فپستابون ده ای زندگی طریقه ورزاکو ده خروک ده چوک ده و ده سه ده و ده سموتی ده خیب ده پرتی ده نوت ویلوڑ و علمها و تعلیم ورزاکو ده شریعت احکام ورزاکو المنزینا رجب پرزاکو و ده سینا پرزاکو فا اصلا تعلیمها بیا کشلا تعلیم ورکو سب معتا کها بیا آزود ایکو ده احسان ایکو چا سیل ایکو فتزوجها بنكاح حقوقه فله اجران دغه پر دوا اجر دي سړي پر ترجمه مطلب دې دې وختونه کنه ورجل كانت عنده عامه يتوها فادبها فاحسن تذيبها وعلمها فتعلمها باب تعليم رجل عامته دغه ترجمه خو په حدیث سره حتن رغلی دو ای وی تعلیم رکول هم مصنف رحمت الله علیه ذکر کړه باب تعلیم رجل عامته علو د حدیثو د آل ذکر نشته هغه بل مقایسه دې کنه مستفاد شو پک کنه پر کی اصله چې وینې ته تعلیم رکول دا دې دوهره اجر کنه قابل ده چې ته د وګین اجر ملاو شي حالانکه هغه ویزه دو د خپل زوجا چې اصیلا بي خپل زوجا وي کنه افعالیات تعلیم او تدریب لایق دو کنه او ډیر حق دا ډیر لایق دو چې ته تعلیم ته ملاو شي او تدریب کړه ته ملاو شي او خوند ته پابند به کنه خو په اجر به ورکو خپل کیاستا نائب القيصر مني مكره ثم قال عامر ادرى بعد عامر فرميل عامر الشعبي اعطيناكها بغير شيء تتمدى مساله الذكرى فلا يابني سبيسيدي نقول لك اذا سمع عوز ندري وخسره وقد كان يركب فيما دون اهل المدينه حالانکہ دس وقت وہ چہ سوردی بے کدل اشلا سوردل بے شل پدینہ کم مسئلہ دا مدینہ مدورت بے خلق ستلل دا پا کفاہ ویتوی تو پا کیر سے مسئلہ ذاکرہ حدیث میں ذاکرہ کنا اور پدینہ کم مسئلہ دے وہ کنا خلق مدینہ تا کنا ایسے پشو ولردلے مدینہ تا پشتلل پدی سوے سوے ملے سفرے بے پستے کرلے دا دې کا کنه دا ول جمله شی بحثه چې رجل من اهل کتاب امن بنبي و امن بمحمد یو هغه فرایت دې اهل کتاب نبی ایمان په خپل پیغمبر علی په مو محمد صلی الله علیه وسلم ایمان ورغړا وی دې اهل کتاب له څوک مراد دي عام طور په دغه کوره پاک شاله کتاب ذکر شی يهود نه سره دواړه مراد دي دا اهل کتاب دي یا پا حدیث ذکر شیئی متعرف آداری چی یهود نصرات دوڑا مراد دی دوتا دوڑا مراد دی پا آم متعرف مانا بند دی که دوتا عیسیون مراد دی خلیل زن حال توی که دوڑا مراد دی یهود آم مراد دی دا سرا مراد دی چی پا خبال پیماری ایمان رو گڑاوی بیدن آباد پا نبی سمد ایمان رو دی که یهود بی که نصراوی دا دی دوی اجر مستحق دی او زن علی مولی چی دا دی ذکر سرادر مرادی یهود ندی مرادر چی پا مصاری سیخو اسی عیسائی سم کنم بوسوا دا آگا پی مار شو او پا دیخ یهود بندی پا عیسائی سم اند ایمان در اولی ضروری بیا آبی بابا اند ایمان در اولی او دیخ پا اند ایمان نر اولی پا عیسائی سلام مندی یهود او پا مصاری اند ایمانی نشو متبار لكا كيو تمار مني بل تمار نماني آغا إيمانيا نشو پوته بدأي خو دعا إيمانيا نشو دعا عملية خو نشو لكنا ورسي جي پنبه سمن إيمان دروني خو دعا إيمان شو نر إيمان خو متبار نشو آبا خيمان خو نر متبار ندين اكنا خلص إسايون مرادي چه پو إساي سمن إيمان وو پدے بندے برقرار ہوئی برقرار ہوئی بلپی ہمار وہ نا کہ پائی ایمان روڑا بھائی چکر اللہ بیسا مبعوش ہو اگر تقذیب یہ نوکر پا بندے ایمان روڑا اے دے دعا ایمان روڑ پائی پی مارا پا خلی پی مارا پائی پی مارا بودا بیدا دے دوے عجر مستحق دی نا آہا یہود خدا ہوتا چیزا یہ سید ناسیخ بھی دیکھنا اے یہودیت پر آچا آیا منسخ کرا بھی دا یهود دی پشمیره

パデワジャブネパデワジャブネパデワジャブネパデワジャブネパデワジャブネパデワジャブネパデワジャブネパデワジャブネパデワジャブネパデワジャブネパデワジャブネパデワジャブネパデワジャブネパデワジャブネパデータクリフデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータをデータアガイマンプルディー、ジャガラフムサイロディアピサロディアフリディナウリ、アガディンプルディー、ダキディナウスダガディアゴナハバラド。ジャパンディンプルディーはプラカナ。アガタリケプルディー、プロニカタリケプルカナ、ザカホザカオカセンルムスメドル。ダキディレディバドン、アガラデムシャカタプシャオディアゴナハバラド。もしあなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、あなたがいると言うと、ミサトラタでハイケトブダ、ミサンジルダでハイケトブダ。エサトラプルディーワンジルプルディーコレパーセカナ。オアラベルオカリウアベルザカビカナ。ペガシヤキニマシャカタ。ザカラパケジェトシアマルトシマンディレマシャカタラダカナ。オトトゾルマディレタクリフテルカラダザカイデパラジャマルティナ。ダレガマヤイザチデモラハカダカビカナ。エガセモデリアドもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしアルミスコーファーでレモンシャカーサーがアルミスコーナーエゲアルミスコーファーでレモンシャカーサーがエファーオルバリスリウムでレダーユーサイダーベルコーダーラトマンダーザムニーディポカトレシディドタポカロバレラギアディウテチババトウディオチャトブテネラグレイパルマンディナカーのプリナカーパルマンディナカーのプリナカーパルマンディナカーのプリナカーパルマンディナカーのプリナカーパルマンディナカーのプリナカーパルマンディナカーのプリナカーパルマンディナカーのプリナカーパルマンディナカーのプリナカーパルマンディナカーのプリナカーパルマンディナカーのプリナカーパルマンディナカーのプリナカーパルマンディナカーのプリナカーパルマンディナカーのプリナカーパルマンディナカーのプリナカーパマシャカティナコ、サボヤ、ウォトラ、ダカナ、ポロカコーカナ、ヨブノミミ、ヤカチナワ、ヤギュクヤ、パラオブディラギャーダカナ。ウェアチュウガーセメシダマシャカピラカン、ザケパラカラダ、ラウドカラカナ、デラアザウシカナ。オデレシカアメタポティア、ポエムザカラシポトオカナ、チュウエラシプダムザカバディボカナ、ダペプシュプウリヒム、エゴンザカタウリ、チュウエラシプビジャーナポティキリ、エレパラマシャカタダカ。なかしゃたきつかけなら、ずかプレゼント、チェスポムのウシュウルカナ。おかなだ、ミザラポテシドリチナダ、ずかれポテューフォルトのウシャカナ。モタモダカルミザゴーカナ。アホズルフォベリチェキメカブルフォズルダカナ。ミロルフォルトシビキナ、オポシビンダラバイリネビ。エレミズルマシャカサラカナ、オトビアムズダゾルファラカエレパラジャー、マラタイナ。バズルシャイロサ。サイフォーグラボンデカナ、ディコリエルスのサイフォーグラボンデザマラ、ヤパルガレシャリゴンタブトリルサラディ。オラディカンガイダパルガレシャバカラドカナハサビカナ、 و د ا و ب ن د ي سوداګرانو ته وړدي ا د ا ن ا شو د ا ت ي چ ل ا زبر کې سلمانه پته کوي سکنه په بیره بیره سلا ده تلې کنه او خاکره پکای پر وړو چې دا به خمته مړه کې کنه پکای پر وړوي کنه پیسې زړه هټل کو پاتلو کې نه کېټه شته سکنه جپ تکو او نو ته پرې پر یار سره سینډر کوي کنه یې پر ډېر مشه کاټه پر بچی کنه چلا یا کنه پسوخته ورغلا ده او دا بر ورکا وین ځای دو واتی خاصه تر ودو په مرکی یمین سره او دا وین تا کنه چا د خدمتګرو دو پاله گیا د اداري خدمات کوی تعلیم ورکوي ادب ورکوي شایسته انسان ورې جوړوي چې شا تعلیم ورکو ادب ورکو په شاسی لای کړلا دې پره بیا پرې کا حق لا علاکه دې وین دې کا دار به څنګه معجب ای بلو کا خبره وا بلکہ دا غم مفاد پر شو کنا چرے کسائی کہ چے پخپلا نکابل دسواری جی کنا آج حرم بولا نکا چے حرم نکا مزروی حرم تا بیائی ہے لکا چے پاس اور لی کے آسیلہ نے کرا خوص نے کرا بیادر ہونی اولا معاشرہ چے خودا کنا لکا کون دیشن نے کہا چے نکا حائی بنوکتا درنگی دیوی نے نکا حائی بنوکتا چه دای اوکرا که نبیز ها اوکرا خبلا بیز ها خودو دیکنا دیگه عرف تا و دی عدب تا و دی خرکی که نبی غیر تا نو کتل که نبی امون دا بدنمی شوی که نبی خدا بیز ها که نبی دپا شو ملک سرای و پشتی سرای و دا بیز ها دپا نکاح کرد که نبی اویز خود دیر اعزاد روشو که نبی او بیز نرخشش دیر چگه سرگه ولوی که جزا خبلا ملک کریه شو دا بیز ها نبی که نبی ایتای دیر سر پکایی رو پسار گو کنا او پا ظلم دی مشاکات رو وستو پا ظلم تکلیف رو وستو خلق تای کنا پیغیر پا ظلم سیخ رو کنا ایتای پر عجر مرتین دا دوگین عجر دا نی آگا سولان خلقو تے چه دو تا خوچی دا دوا عجر نا دی زکا چه عملی دوا دوا دی دا پا دی پر مختصر کنا چه دا دواد و عملی برسو کو ایده پر باوی کنا بیوچی نا دا پا دی پر مختصر دا دواد و عملی ہو کنا یہ چاہ چه عملی دواد ووی کنا ایده مکا دا دا عملی بکا بلا عمل بی اجر مطید اگتا جو بلشو پوتے دوتا دو عملی کسان دو دوتا کنا مشکت ورکی سادو باب و عزت الامام دا بلا خبر سم کال عامر دیر بعد عمیر ویل چه اتوی نا که ها دا مسلاح می تو تا در وشلا بی غیر شی پا مفتا بونه ظاهر ملی میری چه دا صالح ابن حیان ویل که عمیر سوگرده کنا چه موت دا سا اویل چه تو تا می دا حدیث دیر کن پنا پلوپ مفتا بونه حسنی دا ویل چه نا دا صالح ویل چه دا عمیر دا چا پشتنا کریوا بچا پسر نے کریا بے دو تے چاتے نہ کا کنا تو تے دا مسئلہ دیر کر درو شلا پ مفتا بندے حالانکہ کنا پدے نہ کم مسئلہ دو اے دے پر بے کنا مدینے رس سور لی ورکت لا پسنے بے کنا خاص کتل یو یو حدیث پر بے حد سے کر دل دا مطلب دے کہ اہم ہے او گرا کنا جے دل ویرا رسی دا خبر نو کشائی جے کنا سو کا دے خبر دو کنا ننسو کشوی دو کن دا سمقا بلوا باب عزت الامام النساء و تعلیم هن باب دا باید واد امام شه شدیناوی تا و تعلیم رکول دا امام شدیناوی تا مقصود دا دوینا دے بابنا چه خالی ویند تا یا خفل احل تا تعلیم رکول نا چه آغا ضروری دی چه خفل شد تعلیم رکول یا خفل ویند تعلیم رکول کنا وقبل كير سرائي بلکه امام عظم تا بدخطا پچار دو چه ده سنناوه ده نير عام کن کن کن او ده ملک و ده شده ده تعلیم بندی باستاو کن تو ده شده چه تعلیم ملاو شیئی کن اواز بتا کدلا شیئی کن ایگه بندی باستاو کن ده امام زموری دو بابو تعلیم امام ایدت الامام النساء وعطل ده امام امام عظم سنناوه تا و تعلیم هنه و تعلیم رکول سینا ویتا ایده بندی باستاو کو دارا داری دو ジェセカでタリミナポテネビ、セカでワカナ、アルケタワスキリ。ウィカルハンスリマリンでハバ、カラハンソバ、アンアユブ、カラセメトアタイネビラバ、カラセメトビラバス、ラディラトランワン、カラアシャドアルネビスラン、アウカラアタアシャドアルネビラバス、ラディラトランワン、アルネスハラジャー、ファマウビラル、ファズンアンドウ、ラミュサミアンディサー、فوضعهن وامرهن بصدقته فجاءت المراه تلقي قرطه والحاتم وبلال ياخذ في طرف ثوبه وقال اسماعيل عن ايوب عن الطه قال ابن عباس اشهد ان النبي اسلم ابن عباس روايه فرمج اشهد زبر النبي اسلم داغا وهي بركه لا تكيد بقرا يوسف بقرا كنا زبر ابو حبارك سما قرلاش زبر ابو سمدا سيديك رمشتا يا عتاد سويت زبر ابن عباس بن سيديك جلبت مروتر ايد قرر بن ودسر بلال سيباو حركتا قويد غاش وعز وكرو مسيبت وكري وكري فظن انه لم يسمع النساء私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、なしきやあたりやおだぶきやこくらしきやらしい。ぼんでい。だぼんでいおだぶきやたり。ばいせほうなかわしほうだがらぺらきゅうかな、だがらやたりやかな。わびらりやほぜぴたらせさびえぴさたりゅうわ。おぼかぞわれかな。たかばじゃましてぴさがぜぴかんさだぱさじゅうかん。だほうきぼうさだせんでい。びらかたがぴさぽう。きだらせかな。ぴたらせがいおはさでべら。وقال اسماعيل عن ايوب عن عطاء قال ابن عباس احد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا اسماعيل فرى بيت بنكنا بابو جزم سريكا جاء عطاء بكى شرطه نعم ابن عباس فرى بيت مدير سيدي كنا اغادر شك مكنش تطرشه